بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا فقلنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 50 بعد 50 ومع الصفحة 9 بعد 400 ومع البيت 32، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى، وقد ذكر هنا ما يتعلق بصفة من الصفات المعنوية، وهي كونه سبحانه وتعالى متكلما. وحيث نقول إن الله عز وجل متكلم، وهذا ما اتفقت عليه الملل جميعا، كل مذاهب أهل الأرض اتفقوا على أن الله تبارك وتعالى متكلم. وقد أبدع الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في إيراد الشواهد والأدلة على هذا، استلها استلالا عجيبا حتى أخذها من جملة ما أخذها من قضية الرسالة، ذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل، وكل أهل الملل يعتقدون بالرسالات. ما معنى رسول؟ أي مرسل من قبل مرسل، بما أرسله برسالة. فالرسول يعني أن هناك من أرسله، وأنه هو رسول المرسل، وأنه يحمل رسالة. الرسالة عبارة عن مجموعة من الأحكام، مجموعة من التسديدات، مجموعة من الوثائق، مجموعة من الحقائق يحتاجها الناس كي يقيموا حياة على أرقى ما تكون الحياة. فيما يتعلق بالاختلاف، وقد وقع الاختلاف مع إثباتهم أن الله تبارك وتعالى متكلم، وقع الاختلاف في توضيح معنى كلام الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في قوله: ونزه القرآن مما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. ونرجو الله عز وجل أن يعين على بيان أبعاد هذا الذي ذهب إليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وما نتبناه هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. هنا قبل أن نرحل إلى الشق الثاني الذي فيه صفات الذات ليست بغير الذات وليست بعين الذات، سنبين لما كانت ليست غيرا ولما كانت ليست عينا. ليست بغير الذات وليست بعين الذات. لكن قبل ذلك نرجع مرة ثانية إلى اتصف الله عز وجل بصفات الكمال التي لا تعد ولا تحصى. دلنا هذا الكون على مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى، ونحن نطلب منا أن نتدبر هذا الكون، أن نتأمل فيه، أن ننظر فيه. أما قال ربنا جل جلاله يبين بفقرات قرآنية عبارة عن مجموعة من الأفعال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أربعة أفعال: الخلق، الخلق من حيث سبق العدم لهذا الوجود، فالخلق ظاهرة بخلاف التقدير. التقدير معنى غير الخلق، قد يكون هناك خلق بعامه وهذا من حيث الفكر، قد يكون بلا تقدير، لكن خلق فسوى التسوية أيضا غير الخلق. قدر فهدى، التقدير والهداية والتسوية والخلق أربع ظواهر كونية من أبرز الظواهر ومن أعمقها دلالة على الله جل جلاله. إذا ساعد الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحرك في هذه الصفات. لكن ألا ترى معي بأن الأفعال جاءت أفعالا: خلق، سوى، قدر، هدى. أفعال، كل فعل يسند إلى الله تبارك وتعالى يدل على مجموعة من صفات الله عز وجل: خلق بقدرته، وقدر بإرادته، وسوى بعلمه سبحانه. أو قل: خلق فسوى وقدر فهدى بعلمه وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. إذن هذه الأفعال التي نسبت إلى الله تبارك وتعالى أسندت إلى الله عز وجل، لأن الفاعل في كل شيء من هذه الأفعال إنما هو الله تبارك وتعالى، إنما تدلنا على أن الله عز وجل متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة. وقد قال العلماء عن سائر الصفات الأخرى التي نحن نتعرف إليها من خلال كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما سائر الصفات الأخرى كالسمع والبصر والكلام فأدلة ذلك أدلة سمعية، يعني عرفناها من كتاب الله عز وجل وما أنزل الله من وحي، وعرفناها من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأقوال. والعقل يجيء هنا من أجل أن يؤكد ما دل عليه السمع، سواء كانت آية قرآنية أو كان السمع آية قرآنية أو حديثا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأقوال. حيث نشهد الفعل ونتعرف إلى دلالته، دل هذا على ما يسمى بصفات الأفعال. صفات الأفعال خلق نأخذ منه الخالق، والخالق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. يمكن ألا نجد أسماء وردت في أحاديثه صلى الله عليه وسلم مشتقة من الأفعال. هو الهادي سبحانه وتعالى، قدر هو المقدر، قدر فاسم الفاعل المقدر، هو الذي قدر سبحانه وتعالى الأشياء كلها وأعطاها قدرها بحسب مشيئته سبحانه وتعالى. فهذا هو الهادي سبحانه وتعالى، الهادي إلى سواء السبيل، هو الهادي إلى كل خير، هو الذي حذر البشرية قاطبة من الضلالات. لكن تشوه، يمكن أن نقول ونحن نعالج الفعل لنفهمه هو المسوي، لكن ليس هناك اسم من أسماء الله عز وجل ورد في الأسماء التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم على أنه المسوي، هذا ما نعرفه. إذا نبقى بدائرة الفعل الآن، لما سميت صفات أفعال؟ قال لأنها ليست قائمة بذات الله وإنما أقامها الله. ما الفرق بين قائم بذات الله وأقامها الله؟ القدرة صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. الإرادة صفة من صفات الله قائمة بذات الله عز وجل. العلم صفة من صفات الله، إنما هذه صفة قائمة بذات الله عز وجل. لكن الخلق أقامه الله وليس صفة قائمة بذات الله عز وجل، لأن الخلق حادث ولا يقوم بذات الله عز وجل حادث على الإطلاق. التقدير إذا نظر إليه في الأزل وجدناه يرجع إلى الإرادة وإلى العلم. إذن التقدير حيث يرجع إلى الإرادة، الإرادة صفة من صفات الله قائمة بذات الله عز وجل. لكن المقدر الآن ليس المقدر، المقدر إنما هو الله عز وجل، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أخذناه من قدر. وما أرى ما أعرف أن هناك اسم ورد في أسماء الله تبارك وتعالى وعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المقدر. كنا لأنه لا تكون الأفعال يمكن أن نشتق منها أسماء الله عز وجل، وإن كانت هذه الأفعال تدل على تعلق قدرة الله عز وجل. وعلى هذا كل صفة كانت أثر لتعلق قدرة الله عز وجل إنما ترجع لصفات الأفعال. صفات الأفعال كلها حادثة إلا إذا رجعنا، وهذا ربما وجدنا أنفسنا بين الأشاعر والماتريدي في هذا الشأن، إلا إذا رجعنا بصفات الأفعال إلى القدرة والإرادة والعلم، معناها ترجع لصفات ذاتية. صفات الله عز وجل ذاتية وهناك صفات أفعال. ولعلي ذكرت أكثر من مرة أن صفات الذات حيث اتصف بها استعال عليه ضدها العلم يقابله الجهل، يستحيل الجهل بحق الله عز وجل. القدرة يقابلها العجز، يستحيل العجز بحق الله تبارك وتعالى. أما صفات الأفعال فهي صفات اتصف الله بها وبضدها، فهو المحيي المميت، يحيي ويميت. يصح أن نقول هو يحيي صح، طيب ويميت؟ هناك إله غير الله عز وجل يميت والله عز وجل يحيي على الإطلاق. إذن يحيي الميت فيرفع ويضع، يعز ويذل، يقدم ويؤخر، يعطي ويمنع، هذه سبع عزوات الأفعال. إذا لذلك قلت أنا ليست قائمة بذات الله، يعني ليست مثل القدرة صفة مثل القدرة قائمة بذات الله عز وجل، أما يحيي ويميت، الإحياء حادث والإماتة حادثة أيضا، الرفع والخفض إنما ظهر لنا بعدما خلق الله عز وجل الناس، منهم من رفعه ومنهم من خفضه، منهم من أعزه ومنهم من أذله. عموما العزة لها منبع واحد ولها قاعدة واحدة ولها أصل واحد، مهما رأيت الإنسان يعتز إذا كان فيه كفر أو شرك أو إلحاد أو طغيان، مهما كان عجيبا هذه عزة شيطانية، العزة الشيطانية التي فاه بها رأس المنافقين وسجلها الله عز وجل آية: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه عبد الله بن أبي بن سلول، ويقصد بالأذل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ما تركه الله عز وجل إلا لحظات، أذله الله بابنه وابنه اسمه عبد الله ايضا، عبد الله بن عبد الله، ابنه كان شهما، وهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقوله واهتز المجتمع الاسلامي، وكان صلى الله عليه وسلم في سفر اهتز لهذه المقوله، وكان من حكمته عليه افضل الصلاه واتم التسليم ان اذن بالمسير في وقت ما كان يسير فيه من اجل الا يصبح هناك لغط، لأن بعضهم ربما انحاز إلى رأس المنافقين كما ينحاز الآن بعضهم إلى المنافقين وإلى الطغاة وإلى الظالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته أغذى السير بالصحابة فانشغلوا بالسير وكانوا سعيدين في الأصل. وقف ابن عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله وقف بباب المدينة، قال له لا تدخل أبدا حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما أذن لك ما أسمح لك. ابنه هو انتفش فكسر الله رأسه بفأس الدين، وحتى تقول أنا الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه أمرين: ينبغي أن يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي. إذا العزة منبعها الصلة بالله عز وجل، العزيز ولو كان منسوخا هو من آمن بالله إيمانا كإيمان الصحابة رضي الله عنهم أو إيمان السلف الصالح. المتقي هو العزيز، لأن المتقي يحبه الله تبارك وتعالى. نرجع الآن لقضية صفات الذات، صفات الأفعال. صفات الذات لا تعد ولا تحصى، ما عرفناه منها إنما عرفنا ما دلنا عليها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صفات الأفعال كل الظواهر الكونية صفات أفعال، وقد ظهرت صفات الأفعال في سياقات في كتاب الله عز وجل، حيث حصرت آيات القرآن الكريم في مشاهد حصرت ظواهر كونية في أساس في الحياة. النبات، الطاقة، هذه الثلاثة. أنت الآن لو نظرت حتى في الحركات التي تقوم فوق هذه الأرض، الماء، لكن أحيانا يهولون يقولون الحرب ستكون على المياه، يريدون بذلك أن يشغلوا الناس عن واقع ينبغي أن يعالج معالجة ربانية. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه أوطانا فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ سواء قلت النار بمعنى النفط الآن، لأن النظريات التي تفسر وجود النفط إنما غابات مطمورة، المهم النار. بصورة عامة. يحتاج الناس إلى النار؟ نعم، إلى الطاقة. نعم يحتاج إلى الطاقة. هذه الثلاث الظواهر الكونية ترجع إلى صفات الأفعال، لأن الله هو الذي أنزل من السماء الماء، والله تبارك هو الذي ينبت الأرض، هو الذي ينبت ما في هذه الأرض من كل ألوان النباتات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ما بقي الإنسان دور هنا، إنما هي وحدة أفعال كما يقول العلماء. الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء. الملحظ قبل أن ندخل الآن هنا، حينما نقول قامت الصفة بذات الله عز وجل نحدد أمرين. هل من فرق في المعنى في المفهوم بين كلمة ذات وكلمة صفات؟ نعم، هناك فرق في المفهوم، ونحن نتعامل مع اللغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل. الذات في معناها غير الصفات، الأمر الآخر، هي صفة أم صفات؟ صفات. هل مفهوم كل صفة يطابق مفهوم الصفة الثانية؟ هل مفهوم السمع كمفهوم العلم؟ هل مفهوم القدرة كمفهوم الإرادة؟ إذا مجموعة الصفات عرفناها، لكل صفة مفهومها. الصفة غير الذات، الصفة تقوم بالذات، الصفة لا تقوم بنفسها. أما الذات لها وجوب الوجود، والصفات لها وجوب الوجود، لأنه لا يقوم الحدث أو الحادث بذات الله تبارك وتعالى. هذه مجموعة منه. الأمر الآخر، ندخل في إثباتنا لصفات الله عز وجل على ما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر بوابة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أثبته الله تبارك وتعالى، ما أثبته من صفات نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى، لكن على المعنى الذي يليق بعظمة الله، لا على المعنى الذي فيه توافق بين هذه الصفة أثبتت الإنسان وبين صفة أثبتت الله تبارك وتعالى. فسمع الله عز وجل ليس كمثله شيء، أنت لك سمع. بصر الله عز وجل ليس كمثله شيء، وجه لك بصر. بصر الله عز وجل ليس بآله، لذا قلنا ليس كمثله شيء. كل ما خطر بذلك في أي صفة من صفات الله عز وجل فصفات الله عز وجل ليست كذلك. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. أنا أعطي مثالا واحدا ثم نذكر مباشرة. الكلمات في اللغة العربية، وهذا أنا أتيت به لكن في منحى آخر، الكلمات في اللغة العربية كثير من الكلمات لها أكثر من معنى، كثير من الكلمات لها أكثر من معنى، حيث تضاف الكلمة إلى أي شيء تضاف إليه تأخذ معناها من حيث ما أضيفت إليه. الكلمة في اللغة إذا أضيفت، لو أنها أضيفت لكلمتين مختلفتين وجدنا أنفسنا أمام معنيين مختلفين للمضاف لا المضاف إليه، لماذا اختلف معنى المضاف عن معنى المضاف مع اتفاق الحروف؟ قال لأن هذا المضاف أضيف بغير ما أضيف إليه المضاف الأول. اشتربت متداخلة، أشرطة متداخلة، بحاجة لفني الكهرباء كي لا تنفعه هذه الكهرباء. أعطيك مثال واحد. أنت مر معك آية من الوضوء في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو فرضنا أن إنسان غسل وجهه ورجله، قال يا أخي قال الله عز وجل وأيديكم، قال هذه أيدي، هل رجل يد؟ بالاتفاق لا. إذا اليد حينما تضاف الإنسان أيديكم كم صار إلى معنى معنى العضو، مو صحيح؟ اليد هذه هل هي جزء واحد ام اجزاء؟ عندك الكف، عندك الرسغ، عندك الكوع، البوع، الساعد، العضد، المرفق، هذا مرفق، الاتصال بين اليد من الاعلى إذا أنت الآن انتقلت سريعا إلى الخطأ، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن نرحب إلى الله عز وجل على أكمل الخلق كما خلقنا الله تبارك وتعالى، دون أن ينقص منا شيء. فاقطعوا أيديهما. لو أن النص بقي على ما هو عليه لكان قطع من هنا. جاءت الشريعة لتحدد معنى اليد هنا. قطع اليد ليس من عند العضد، من فوق العضد، وإنه عند الرسل. هل الوضوء يكتفى به أن تغسل كفيك؟ لا. هل القطع يكون من عند الكفين؟ لا. إذن الإضافة بحسب المضاف إليه. فقطعوا أيديهما، مع أنه الإضافة فاغسل وجوهكم وأيديكم أضيبت لكم، والثاني فقطعوا أيديهما أضيبت للثالث والثالثة. وضحت هذه تماما إن شاء الله. طيب، كم يد القرآن؟ طب لاحظ كيف الآن، كم يد القرآن؟ قال لا، القرآن كلمة القرآن وراءك أو أمامك أنت، مش لك، مو صحيح؟ له كم يد؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه. أليست الهاء عيد القرآن؟ إذا يا بني آدم، أنا عم أتكلم الآن على بني آدم، هذا اللي مكنح أمام هذه المسألة، مسألة خطيرة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يا أخي أنت إما أن تكون عربي عربيا أو لست بعربيا. أنا أنصح من ليس بعربيا أن يرجع إلى أهل اللغة، إلى أهل الفصاحة، إلى السلف الصالح الذين راسخين قدم في اللغة، وارجع إلى ما ألفه هؤلاء. نحن ما نريد أكثر ماذا؟ في عندي كتاب الدامغاني، والله الدامغاني اسمه، كتاب مجلد واحد لكن روعة. لماذا؟ قال لأنه يأتي المفردات القرآنية بحسب ورود معانيها، يأتي بكلمة اليد ويقول على المعاني التي وردت في القرآن، يأتي بكلمة حتى الفقه، كل الكلمات القرآنية البارزة التي هي قاموس القرآن هي الأساس، إنما يأتي النعمة، كلمة النعمة وردت وردت وردت وردت، وكل مورد من هذه الموارد يأتي بآية عليها من القرآن الكريم. هذا خضم عالي جدا. أنا أرى أن من اعوج لسانه فأعجب لسانه أن يرجع أخي إلى كتب العلماء، علماء اللغة، حتى لا نظل كتاب الكليات أنقص حتى من كتاب الدامغاني. كتاب الكليات خمس أجزاء، اسم الكليات يعني البقاء، يجي من كلمة يشرح عليها صفحات وحيث ما وردت يتتبعها صياد ماهر. هو حقيقة ارجع الآن لما كنا بتضليه، كم يدا القرآن؟ قال ليس له أيدي، لكن هو عزيزي قال يديه، إذن لا معنى. هو هذا قضي أنا لا معنى. الرحمة، رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل تأتي بمعنى الصفة، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، صحيح؟ تأتي بمعنى المطر، ما تأتي بمعنى الغيث؟ الغيث رحمة من رحمة الله عز وجل. طيب بشرى بين يدي رحمته، كم يد المطر؟ ونعيد، لكن قال بين يدي رحمته، يرسل الله عز وجل الرياح بشرى بين يدي رحمته، صحيح؟ يأتي السحاب يثيره الريح، يكوم السحابة فوق السحابة، يثقل الأمر إلى آخر ما هنالك من عمليات شاء الله عز وجل أن يجعلها سنة للإمطار. إذن بين يدي رحمته، ألا ترى معي بأن المسائل اختلفت هنا بين وبين وبين؟ جميل جدا، مع أن القرآن كلام الله عز وجل على فكرة، القرآن كلام الله عز وجل. الرحمة هنا مع المطر فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله عز وجل. إذا ما سمعت الآن قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لما قال يد الله كيف أثبت قوله تعالى يد الله وأتوقع ما يصحنا أن أجعل يد الله اليد المضافة لله عز وجل هي أيديهم فوق أيديهم أبدا. إن الذين يبايعونك يعني إن الذين مدوا أيديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رضوان يد النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وأقبل الصحابة قرابة 1400 أقبلوا يبايعونه على الموت وبقيت يد أخرى فوضعها صلى الله عليه وسلم عن عثمان فكانت منقبة لعثمان ليس بعدها منقبة حقيقة بالنسبة لعثمان رضي الله عنه هذا ارتقاء هذا اليد عن عثمان يد النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا حينما تضاف اليد لك لو قيل لي الآن ومد أبو هريرة يده استطيع تخيل أنت إذا مسديت استطيع هل من غير عليك أن تتخيل؟ لا لأنه مخلص هو مثلك يا أخي لما قال إنه نظر بعينه أبو ذر نظر بعينه هل أنت تستطيع تعرف إنه ما معنى نظر بعينه؟ نعم لأنه كنت تنظر بعينه سمع بأذنه. إذا نحن أمام المماثلة لا مانع على الإطلاق أن أقول يد عبد الله مثل يد سعيد وأن اختلفت اليدان اختلفت في الغلظ في البياض في السمرة في الطول في طول الأصابع الأشاجع هذه في امتداء الكف كل شيء انت تختلف هنا بالكيفية اليد عن اليد تختلف بالكيفية لكن الماهية واحدة أم لا الماهية واحدة هذا أحببت فقط أن أدخل من خلاله حيث يقول الشيخ الغرض هنا بيان حكم صفات الذات صفات الذات كل صفة اتصف الله عز وجل بها من الأزل دلنا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الكون على بعض صفات الله تبارك وتعالى أما الكمالات لا يحاط بها على الإطلاق والله ما علم الله إلا الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أعوذ بك منك الحقيقة أن هذه قمة المعرفة من حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما معنى أنها ليست بعين الذات؟ طبعا عين الشيء هو ذاته العين هذه العين أيضا لكن عينه والعين في اللغة إنما تطلق على الذهب والفضة العين زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة لكن نحن نقول أن عين الشيء ما عينه جاء الخليفة نفسه جاء الخليفة نفسه يعني عينه حينما تقول نفسه أو تقول جاء الخليفة اللغة تقول إذا قلت جاء الخليفة يمكن أن يكون قد أرسل مندوبا عنه على المجاز يعني لكن جاء نفسه انتهى الموضوع كلمة نفسه تؤكد أن نفس الخليفة عين جاء الخليفة عينه ما يصحون أن نقول كله لأنه ما أحد يشرب بالقطر استه على الكرسي ثم يأتي من غير استهل هذا عم تكلم عم تكلم ما عن خليفة عم تكلم عن غير خليفة حقيقة. إذا حينما نقول صفات الذات ليست بعين الذات يعني مفهوم الصفات غير مفهوم الذات كل صفة من الصفات لها معنى معنى كل صفة ليس كمعنى الذات إذا ليست بعين الذات وليست بغير الذات قال لأنها لو قامت بنفسها لكانت غير الذات لكنها لما لم تقم بنفسها قامت بذات الله عز وجل من حيث إنها قائمة بذات الله معنى ذلك أنها عين الذات لأنها ليست غير الذات بهذا المعنى أما من حيث المعاني معنى الصفات غير معنى الذات وهذا الذي أراد الشيخ يقول حقيقة الذات غير حقيقة الصفات وبالتالي حيث نسمع أن الله متصف بالقدرة والإرادة أنا أفهم من الكلام أن لله صفتين الأولى القدرة والثانية إرادة هل يصح ان اقول القدرة عين الارادة؟ هل القدرة عين الارادة ليست عين الارادة؟ لانه معنى القدرة غير معنى الارادة. اذا هي ليست غيرا منفكا عن الذات، يعني ليست غيرا قائما بذاته، لان الصفة لا يتصور ان تقوم بنفسها ترى، هذا من العقليات. هذا اما قال او نقل او نسب لسيدنا علي رضي الله عنه، وان كنت استبعد هذا، ما ليس هناك عندي معلومه تقول انه هو موضوع على سيدنا علي، وانا استبعده مجرد استبعاد، هذا لا يبنى على التحقيق، وانما استبعاد لاول وهله كما يقولون. ينقل عن سيدنا علي رضي الله عنه انه قال: دل بوجود اثاره على وجود اسمائه. يعني انت لما ترى ظاهره الموت، الا تدل ظاهره الموت على اسمه المميت؟ من الذي يميت؟ من الذي يحيي؟ اذا رايت رزقا، الا يدل الرزق على الرزاق؟ دل بوجود اثاره، هذه كلها خلق الله عز وجل على وجود اسمائه، وكل مجموعه من الاثار ترجع الى اسم اسماء الله عز وجل. هل الرزق مثل اماته؟ هل الاحياء مثل اماته؟ هل العطاء مثل المنع؟ هناك من منعهم الله عز وجل، من اعطاهم؟ هل الاعزاز مثل الاذلال؟ ابدا. اذا الاثار، كل هذه الاثار بتنوعاتها راجع لاسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك اسماء الله في الحقيقه لا تعد ولا تحصى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا الاسماء، ما علمنا الاسماء على انها كل الاسماء. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او علمته احدا من خلقك، او انزلته بكتاب من كتبك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. هو يسأل الله بأسمائه، وفعلا نحن ما نعرف أسماء الله إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى إياها. ومن هنا أسماء الله توقيفية، بمعنى لا يصح أن أختلق أنا اسما لله تبارك وتعالى وأضيفه لله عز وجل، وإن كان هذا الاسم يمكن أن يرجع إلى أثر من آثار هذا الكون، وإن كان، لأن الأسماء توقيفية، يعني أنا أتوقف عند الأسماء عندما ورد به شرع الله تبارك وتعالى، لا أضيفه ولا أحدث. إذا ثبت الاسم انتهى أمر التسمية هنا. قال: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه. الأسماء الآن، أنا لو أتيتك بالخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت، أنا ترى أن هذه كلها إنما تظهر آثارها بالقدرة، بقدرته يحيي، بقدرته يميت، بقدرته يمت النبات، بقدرته يعز، بقدرته يذل. إذا كل، وهذا الغزالي أعطى هذا المعنى حقه أروع عطاء، بين أن كل مجموعة من الأسماء ترجع إلى صفة من صفات الله عز وجل. هناك أسماء ترجع للعلم، أسماء ترجع لعلم الله تبارك وتعالى، هناك أسماء ترجع لإرادة الله تبارك وتعالى. إذا دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، يعني الأسماء ترجع للأوصاف. ما قلنا مجموعة من الأسماء ترجع لصفة القدرة أو صفة الإرادة أو صفة العلم. ودل بثبوت أوصافه على ثبوت ذاته. إذ هنا نشاهد محال أن يقوم الوصف من الشيء، محال أن يقوم الوصف من الشيء. الوصف ترى لا يعقل إلا بالذات، أو بمعنى آخر لا يعقل الوصف إلا معنى مجردا، ولا يعقل ثبوتا إلا بالموصوف. الحركة ليست صفة؟ أيمكن أنت أن تجرد الحركة من حيث كونها صفة لتجعلها منفصلة عن المتحرك؟ جردها، وهي رقم هاتفي، متى ما جردتها ولو الساعة 3 بالليل أنا عندي استعداد أستقبل هاتفي بإذن الله عز وجل، وإن كنت يمكن أن تمغصني قليلا. لكن ما ممكن، ما تفهم الصفة إلا بمعنى مجرد على فكرة. يعني الأمرة أفهم معنى الأمرة أنا، لكن ما تظهر الصفة إلا بالأحمر، او بالاخضر. وعلى هذا كلمه علم الان مفهوم معنى العلم، لكن هذه الصفه لا تفهم مجسده الا في العالم، على ان هذه الصفه قام بالعالم. اذن محال ان يقوم الوصف بنفسه، ثم يقول ليست بغير، اي ليست بغير الذات، والمراد ليست غير المفصل، غير بالمفهوم، وليست غيرا من حيث قيامها بذات الله تبارك وتعالى، او بعين الذات، ليست عين الذات، لان حقائق الصفات غير حقيقة ذات الله عز وجل. اذا هي صفات مغايرة للذات مفهوما، ضرورة مخالفة الصفة للصفة. لماذا قلنا ان مخالفة للذات مفهوما؟ قال لان القدرة غير ارادية، ولو كانت القدرة عين إرادة لما فهمنا لا معنى القدرة ولا معنى الإرادة، لأنه أنا وأنت ما نفهم معنى العلم إلا أنه ليس السمع، وليس البصر، وليس الكلام، وليس الإرادة. إذن كل صفة تغاير بمفهومها الصفة الأخرى، والله عز وجل له صفة واحدة أم صفات؟ صفات. تغاير المفهوم دليل على مغايرة هذه المفهومات المتعددة التي دلت عليها صفات الله عز وجل، التي ثبتت بالقرآن والسنة ودل عليها هذا الكون، دل هذا على أنها قائمة بذات الله تبارك وتعالى. كل صفات الله عز وجل واجبة، كما تجب أو كما يجب وجود ذات الله عز وجل. ذات الله واجبة، لم يتقدمها عدم، لم يسبق عدم. وصفات الله عز وجل واجبة، ولا يصح على الإطلاق أن تقوم صفة حديثة بالله. هنا لعل الجوهر الثمين خلق الله عز وجل لهذا الخلق، ما رجع على الله عز وجل بكمال، لأن الله له الكمال المطلق، أو بمعنى آخر هو الغني سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. أسماء الله عز وجل ما استفادها الله تبارك وتعالى من المخلوقات، وإنما ظهرت في المخلوقات، أي دلت المخلوقات على أسماء الله تبارك وتعالى. لم يحدث الخلق الذي خلق الله عز وجل في ذات الله عز وجل لا صفة ولا اسما، من الأزل مسمى بالأسامي، لا مسمى بالأسامي، نعم كلها أو كلها وهو المنزه. أنت في الكل مرامي في عيني تتنزه، هذا يقول الشاعر، يبين بأنه نظر في هذا الكون، نظر في هذا الكون لا يحول الكون إلى حجاب عن الله، نظر في الكون لا يحول هذا الكون ليكون حجابا له عن الله عز وجل. لماذا؟ قال لأنه إذا رأى ظاهرا من الظواهر مباشرة بصورة أسرع من البرق، أسرع من الضوء، يرى هذا الذي ظهر راجعا للأسماء من أسماء الله، فكأنما هناك تعانق رائع جدا بين الظاهر وبين اسم الله عز وجل. إذا اسم الله أظهر من الظاهرة، وإذا كنت مع الأسماء بيقين أنت مع الصفات، وإذا كنت مع الصفات أنت بيقين مع الذات. أما قلنا لماذا نحن نرزق التوحيد ولو بشيء من التفكيك أحيانا الذي أنا أخاف منه وأوجل حقيقة؟ هذا ما أقولها يعني مرآة بإذن الله عز وجل، والله ينقطع القلب وأنت تتحدث عن الله عز وجل. أخطر حديث الحديث عن الله تبارك وتعالى، ما في أعظم من الله عز وجل، وكل ما يخشاه الذي يتحدث عن الله عز وجل أن تستقبل المستقبلات معنى بصورة مغلوطة، بكون خلف بيت المتحدث حقيقة. لأن الأصل في التحديث أن تصفو التطورات لا أن تعكر، الأصل في التحديث أن تنتقل كما كان ينتقل الصحابة، وإن كان هذا في أوج آخر ربما عرضنا له، لأننا سنتعرض إلى كيف ننتقل من الإيمان الفكري إلى الإيمان الذوقي، هذا قارب قريبا إن شاء الله هنا بعده مباشرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدثكم عن الجنة والنار، تعال حتى نسمع للشهادة. حنظل يقول كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رائعين. انت بتقولي الان اي مجتمع هذا بشري انما يرقيه صلى الله عليه وسلم ليضعه في الاخرة قطعة واحدة ثم يرجع للدنيا. الان قضية الوصول للاخرة ورجوع للدنيا، اتدري ما المقام الذي يكون عليه من وصل الى هناك ورجع؟ او تقول نفسك حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. طبعا لازم يكون محسنين. ابو جهل مع جبروته وطغيانه وطاغوتيته وكل ابو جهل في الدنيا مهما كان طاغية لو انه رب عصره وكل طول ظفر بطول انبوبة المدفع وبدأ يخمش نقول لحظة شوي ممكن تأتي معي قليلا أضعه أمام الجنة والنار نقول تعال شوف لكسر أضلاع المدفع لكسرها لقص أظافره بل بقص إيده. لماذا؟ قال ينتصره ويبلسه السلوك. إذا وجدت السلوك معوجا كن على يقين من أن التصور ممتد ويكذب. من ادعى الإيمان يكذب، من ادعى الإيمان وسلوكه سلوك الكافر، سلوك من لا قلب له، سلوك الوحش الذي ربما وضع قناعا فيه جمال وجه وعين زرقاء. الإنسان وحش بالباطل يكون وحش حقيقة وحش. أما إذا التزم فأشرقت أنوار اليقين على قلبه، يقول ابن عطاء الله السكندري إذا أشرقت أنوار اليقين على قلبك رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كسفة الفناء عليها. لكن مشكلة بعض الناس راسهم يابس كأنما لا يذوقون حتى تضربهم سكرات الموت، يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وهذا ما قرره كتاب الله عز وجل. ولذلك قال ربنا جل جلاله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت نفس معها سائق وشهيد إلى آخر الآيات التي تجسد حالة الإنسان الغافل الغارق في الغفلة الغارق في الإعراض عن الله عز وجل الذي يحارب الله عز وجل ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحارب شرع الله تبارك وتعالى وينسخ الحقائق ويزور ويكذب الصادق ويصدق الكاذب. هو قيل في النفاق بل هو جور في النفاق. دعك من قمة أي قمة، والله ما ارتقى لقمة وإنما هو في أسفل تابعين. هذا يحتاج لضربة موت لسكرة من سكرات الموت، إما أن تضربه وبالتالي ارجعوني ما عشي رجوع أمهلوني ما عشي إنهال، أو يراها بغيره. لكن من يراها بغيره ولم يكن له قلب ربما كان من الجزارين. والجزار ترى بعض الفقهاء وهذه أقولها لأختم بها، بعض الفقهاء يكره من القصابة، قصاب معروف قصاب يكرهها، لكن لا تنقل هذا القصاب والله يغير عليه بالسكاكين لا تنقلها. هم علّدوا ذلك قال تكره لأنها تكسر القلب من دماغها. لذلك أنا ما استغرب أنه الذي يلوه في دماء المسلمين يصلع جزارا، يصلع جزار حقيقة هو لا قلب له على الإطلاق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يوم لا نعلم ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.